بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به قوما من الضلالة وبصر به أمة من العمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 59 من هذه السلسلة المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، عنوان هذه الحلقة بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال الناظم رحمه الله: والأشعري ومعاذا لليمن فأسلموا دون قتال وفتن. فمن رسله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. أبو موسى الأشعري مشهور باسمه وكنيته معا، وأمه ظبية بنت وهب بن عك، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان هو سكن الرملة، وخالف سعيد بن العاص، ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر للحبشة، وهذا قول الأكثر، فإن ابن إسحاق وابن عقبة والواقد لم يذكروه في من هاجر للحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر. صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعا. وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن كزبيدة وعدن وأعمالهما. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة، واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن عزل المغيرة، وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان وأقره عثمان على عمله قليلا ثم صرفه، فسكن الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص. وكان رضي الله تعالى عنه حسن الصوت بالقرآن، وفي الصحيح المرفوع: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر إذا رآه قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. وفي رواية: شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. روى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء وغيرهم، وروى عنه عدد من الصحابة والتابعين. قال البغوي: بلغني أن أبا موسى الأشعري مات سنة 42، وهو ابن نيف و60. قال ابن أبي شيبة: عاش 63، واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة. ومن رسله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي. كنيته أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام. قال كعب بن مالك: كان معاذ شابا سمحا من خير شباب قومه. وقال أبو إدريس الخولاني: كان أبيض وضيء الوجه، براق الثنايا، أكحل العينين. وقال الواقدي: كان من أجمل الرجال، وشهد المشاهد كلها، شهد بدرا وهو ابن 21 سنة. قال أبو نعيم في الحلية: معاذ بن جبل إمام الفقهاء. ومعاذ رضي الله تعالى عنه شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وكان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وسخاء، وكان جميلا وسيما، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقب مع الأنصار. وذكر الواقدي أنه لم يولد له قط، وقال ابن عبد البر إنه ولد له ولد سمي عبد الرحمن، وأنه قاتل معه وإنه قاتل معه يوم اليرموك وبه كان يكنى. وكان عمر يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر. ذكره ابن عساكر في تاريخه. وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر والزهري عن ابن كعب بن مالك: كان معاذ شابا جميلا سمحا لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ وبين عبد الله بن مسعود. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. وقال النووي في الأذكار: إسناده صحيح. قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده قوي. وعده أنس بن مالك في من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح، وفيه عن عبد الله بن عامر رفعه: اقرأوا القرآن من أربعة، وذكر منهم معاذ. أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده. وروي أن يهوديا كان له على معاذ دين، وكان يلح عليه في التقاضي، وكان يوم جمعة، فاختفى في بيته ولم يخرج إلى الجمعة. اختفى معاذ في بيته ولم يخرج إلى الجمعة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة لم ير معاذا. فلما كان من الغد جاء معاذ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تخلفت عن الجمعة؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي دين لفلان اليهودي ولم يكن بيدي شيء فخفته. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء إن كان عليك مثل أحد ذهبا يقضيه الله عنك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: قل: يا فارج الهم وكاشف الغم وكاشف الضر ومجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني بقضاء ديني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: فواظبت على الدعاء فقضي عني ذلك. قال الهيثم في مجمع الزوائد، رواه الطبراني، وفي إسناده نصر بن مرزوق ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. قال ابن عبد البر: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضيا إلى الجند من اليمن، يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم اليمن على 5 رجال: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ بن جبل على الجندي، وأبي موسى الأشعري على زبيد وعدن والساحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وجهه لليمن: بما تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد قال بما في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى المدينة، نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيثما كانوا. رواه أحمد والطبراني وقال الأرناؤوط إسناده صحيح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، البكاء من الشيطان. رواه أحمد وغيره وصحح إسناده الأرناؤوط. قال المدائني: مات معاذ بن جبل بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة 18، وهو ابن 38 سنة، وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البر: كان عمر استعمله على الشام حين مات أبو عبيدة، فمات من عامه ذلك في ذلك الطاعون، فاستعمل موضعه عمرو بن العاص. وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه لما حضرت الوفاة وجاءت ساعة الاحتضار نادى ربه قائلا: يا رب، كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال: لا إله إلا الله. رحمك الله يا معاذ، ورضي الله تعالى عنك، ورضي الله تعالى عن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا معهم. اللهم احشرنا في زمرة الصحابة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وارزقنا محبتهم ومحبة من يحبهم، وارزقنا اتباعهم واقتفاء أثرهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.